معين الصورة الأولى هذا السبب فيه قيد للمعلوم بالإجماع، ولكن الثاني لا يكون قيدا للمعلوم بالإجماع. المعلوم بالإجماع المجرد عن الخصوصية والانحلال هنا في واضح، فإحنا ردنا تلك النقطة الأساسية التي اشتبه الشيخ الإيراني. نحن نقول التغيير ليس من العلم الأول الرؤية وفي الثاني الاستدعاء، بل سبب معلوم، لذلك المعلوم يقيم. فالسبب المعلوم الأول وقوع قطرة دم، فهذا الوقوع وقوع خارجي من طريق الرؤية، وقوع خارجي عيني طبعا له علاقة بطرف معين. وقوع قطرة دم في الخارج ما له علاقة بطرف معين، منعطيه لأن يكون وقوع قطرة دم في الخارج ومتساوي مثل لكن الأول لا. إذا يقع في الواقع يقع في إناء معين. أما الملاقاة ما هدفها؟ ملاقاة ثبت من طريق الاستدعاء. هاي الملاقاة يثبت في طريق الاستدعاء، ما دام الاستدعاء يستدعي إلى الأطراف متساوية، الملاقاة اللي شارك في طريق الاستدعاء متساوية مثل إلى الأطراف. الملاقاة التي تثبت من طريق الاستدعاء، هذه الملاقاة متساوية بالنسبة إلى الملاقاة، مو ملاقاة واقعية علمية ثبتت في طريق الرؤية مثلا حتى يكون هي بالنسبة إلى طرف معين. فالملاقاة التي تثبت بالاستدعاء تكون متساوية بالنسبة إلى الملاقاة. فهذا هو الفرق الأساسي بين الصورة الأولى والصورة الثانية. ولذلك أنا أستغرب في الإيمان تشكل هذا السؤال على كل المسلمين مع أنه من الآلهة في الصدور. فالمهم هو الخلق بين الملاقات تقع ويرى، وبين الملاقات تثبت من طريق الاستدعاء. على كل حال بكل علم الاسلامي شرح والسر الخاص يكون مفصلا واضحا كشرح معين من اطراف العلم المالي، واخرى تكون نسبتها بالسبب الى الطرفين او الى الاطراف على نحو واحد. ومثال الاول ان ترى قشره الدم تقع في احد الاناءين، ولا تميز الإناء الضبط فتعلم الإناء من ذلك أحد الإناءين، والسبب هو قطرة الدم. الآن شفنا تخيل كل شيء ما يدخل سبب العلم الرضوي، لا سبب المعلوم المجاهد، سبب المعلوم المجاهد يكون قطرة الدم ومجرد مختصة بأحد القطرة، ويمكن أن تؤخذ خيرا في المعلوم لأن تكون إني أعلم الإسلام بنجاسة ناشئة من كثرة الدم التي رأيتها لا بنجاسة شيء من الكثرة، فقط النجاسة الناشئة من كثرة الدم لا من الإسلام. لا رأى لا ليس مو بنجاسة رأى، ولكن هذه الرؤية نحو كانت ما عين هذا الإناء اللي وقع في قطرة الدم. هاي حالة كثير، يعني إناء معين وبعدين الشباب في حالة كثير. ويترتب على ذلك انه اذا حصل علم تحليلي لاجابه ماء معين منه، فان كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي الاول، وان علمت تفصيلا فأن القطرة قد سقطت هنا عند العلم الإجمالي لأن المعلوم بالإجماع لم يتأيد بهذا السبب العلم الفقهي الأصيل. والهدف الركن الثاني، الركن الثاني أنه لا بد أن يكون العلم موافقا على القدريان ولا يكفي خلاف الفرق بين العلم الإجمالي الشرع إلى الفرق ومحل العلم. يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث أن ذلك الركن الثاني. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى مثل الشمس تسقط في إناء معين، مثلا في الإناء الثاني، لم ينحل العلم لا للعلم التفصيلي، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي، يعني هناك مغايرة قطعا، لكن أن الاجتماع علم اجتماع بين النجاح المعلومة والمعلومة الإجمال والنجاح المعلومة للتحكيم اجتماع كيف والانتباط والعلمية في الآخر. ولذلك مغايرة يقينية، النجاح من الفترة الأولى تغاير النجاح من الفترة الثانية. جيد. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في إناء معين أو إناء ثاني من الممالك، لم ينحل العلم الإسلامي العلم التفصيلي، لأن المعلوم التفصيلي ليس من صاحب المعلوم الإسلامي المنطبق عليه ويصل العلم من الجامع المنطبق للتفصيل. هذا الفرق الثاني. وكذلك الامر اذا شك في ان سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطره او قطره اخرى، فهذا الفرق الثاني، حيث لا يقرن حين يتكلم المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم فقط اقتناعا ان يكون المعلوم التفصيلي هو معلوم للاسلام. الاحتمال موجود لكن مهما مر جليل. ويجب النحو الثالث من الانحاء الاربعه المتقدمه عند الحديث عن الركن الثاني، هنا كذلك لا يوجد انحناء. الركن الثاني محفوظ فقط في هذه الصوره. الفرق الاول يحصل الانحلال بسبب الالزام، الركن الثاني من اركان الايمان. ولذلك اي ما كان يبدا بسبب العلم الاجمالي فيه الى الاطراف هو المتداعي أن يحصل علم إسلامي بنجاح أحد الصناعات. الشيخ الإيرواني شكل على هذا الجامع وقال أحد الأوائل التي في معرض الاستعمال الدافع أو الشيء، هذا العلم الإجمالي بمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضه، فإن هذا الاستبعاد هو هذا التعبير فيه نوع من المساعدة، لأن الاستبعاد شبه للعلم بالملاقاة، والملاقاة شبه للعلم بنجاحة أحد الأوائل. هذه الملاقاة تكبر من طريق الاستبعاد مستشفى متساوية إلى جميع الأفراد. على نحو ويترتب على ذلك انه لا يصلح ان يكون قيدا مخصصا للمعلوم الاجمالي. المعلوم الاجمالي ومجالس العوالم لا يقيد بها السبب، وهي ملاقاه الثالثه للاستبعاد. وعليه فاذا حصل المجالس من معين انحل العلم الاجمالي حتما من جدار الركن الثاني. وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي يجمع، إلا إذا كان المعلوم التفصيلي سبب آخر مثل قطرة الدم، هذا شيء آخر، لأن المعلوم الإجمالي سببها الملاقاة مع الكافر أو ملاقاة مع الكافر. أما العلم التفصيلي إذا عرفنا أنه سبب آخر هذا لا يكون انحلال. أما إذا نفى عن سبب آخر فإن يحصل نحو الثالث كذلك، لذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جدا، حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي لأي جائز، ومعه يجعل العلم من الجانب إلى البدء، ويجعل النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث على الفرصة الثانية. وكل الوقت كل حالة الآن يريد أن يقول ما هو سطح الإنقلاب الخفيف، سطح واضح للإنقلاب الخفيف موجود، وهو يكون زمن معلوم ما وزمن معلوم الخفيف واحد. فإذا علمنا إجمالا بإجابة أحد الأواني في الساحة الأولى وعلمنا تفصيلا بإجابة بناء المعينين في نفس الساحة، في نفس الساحة الأولى، هنا يحصل الإنسان. وأما إذا كان الزمن معلومين مختلفين هنا لا يحصل انفلاق حقيقي، لأن انطباق المعلوم لا على المعلوم بالتفصيل لا يحصل هذا الانطباق، ولذلك الانقلاب الحقيقي مشمول بهذا الشرط ان زمن المعلومين لا بد من كلمه واحده، سواء كان زمن العلمين واحدا او مختلفا. لا تصور الصورة الثانية فقط في الكون أنه سبب آخر ليس سبب آخر إذا كان ميتا لا، لأن يعني هنا بعد ليس في تقييد المعلوم الإجمال من سبب، لذلك إذا عرفنا بالعلم تقييد السبب فما يفهم، إذا ما عرفنا فينحل بدون نظر إلى سبب المعلوم من سبب، لأن السبب المعلوم الإجمال هنا من قيد المعلوم. أما في الفرق الأولى لا، السبب قيد للمعلوم من سبب. لا أعتقد بل هناك سبب في الصورة الأولى، ما دام المعلوم الإجمالي مقيد بالسبب فلا بد في العلم التفصيلي أن نعرف أن السبب نفس السبب المعلوم الإجمالي، وإلا لا يمكن سواء سجدنا أو عرفنا بسبب آخر. أما هنا في الصورة الثانية ما دام المعلوم الإجمالي مو مقيد بالسبب، فإذا عرفنا أنه سبب آخر هذا المعلوم الكثير طبعا ليس، وأما إذا ما عرفنا فوليس من الآخر في الإسلام. نعم، نعم، وفي كل حالة يثبت فيها الإسلام يجب أن يكون المعلوم الكثير والمعلوم الإسلامي متعددا بالسبب، وأما إذا كان المعلوم الكثير متأثرا كمان فلا انقلاب للعلم الإجمالي حقيقة لعدم كون المعلوم التفصيل هو علم الواقع للمعلوم الإجمالي، ولا يشترط في الحياة الحقيقي وانقلاب الرتب الثاني التعاطي بين نفس العلمين، فإن العلم التفصيلي المتأثر زمانا يوجب الانقلاب أيضا إذا أخرج كون معلومه واقعا للمعلوم الإجمالي، لأن مجرد تأثر العلم التفصيلي من الأحراز المصداقية لا يعني دراسة العلم سهرا من الجانب إلى الخصوصية وهو معنى الانقلاب الحكمي. الآن نأتي إلى الانقلاب الحكمي للأمارات والخصوص. فأنتم عرفتم أنواع الانقلاب عندما كنا نتحدث عن الكائن المنسوبي. فهناك ثلاثة أقسام من الانقلاب: الانقلاب الخصوصي وهو زوال العلم الإجمالي حقيقة من ذهن الإنسان بسبب قيام العلم التفصيلي بطرف معين، هذا قيام العلم التفصيلي بطرف معين ذكرنا قبل قليل حتى. فهناك انقلاب حكمي، أن الانقلاب الحكمي هو سواء من الجزئية العلم الإجمالي مع بقاء العلم الإجمالي في ذهن الإنسان، فقط من الجزئية تنتهي مع الطاعة نفس العلم الإيمان في نفس الإنسان. هذا هو الانقلاب الحسي. وهناك انقلاب تعبدي. حينما نتحدث عن هذا الانقلاب يصير سيد رد، وهذا الانقلاب التعبدي من سيد النادي يفكر نظرة الانقلاب الحقيقية تتعبدا، فهذا غير مقبول. ومرة الانحلال تعبد المسلم، مو الانحلال الحقيقي تعبد المسلم. الأشياء الحقيقية تثبت بالتعبد، لا مسلم. الحرارة مثلا حقيقة تثبت بالتعبد، بتعبد أن هذا الشيء نار. الحرارة الحقيقية بالتعبد تثبت، الأشياء الحقيقية بالتعبد تثبت، لكن لغة الانحلال تعبدا يثبت عندما تكون أمارة على طرف معين من أطراف معلومة الإجماع، وهذه الأمارة من بلد أو أعتبر في منزلة العلم التفصيلي. فلما الأمارة منزلة في منزلة العلم التفصيلي، العلم التفصيلي كيف كان يوجد زوال الشك اللي هو المقوم الثاني للعلم الإجمالي. كذلك هذه الأمارة لما تنزل في منزلة العلم التفصيلي، كذلك الشك يزول تعبدان، ومعناه أن الانحلال تعبدان حسن، الانحلال تعبدان بعد تنزيل الأمارة لمنزلة العلم التفصيلي في طرف معين، كما أن العلم التفصيلي في طرف معين كان يوجد زوال الشك اللي هو الفرقان من العلم الإجمالي، فالأمارة تعبدان كذلك يزيل هذا الشك، لا يزيل هذا الشك تعبدا الانحلال تعبدا العلم الإجمالي يزول. فطبعا هذا معنى الانحلال تعبدا للعلم الإجمالي. طبعا العلم الإجمالي لما تعبدا الجديد فالتنزل في انتفاء الموضوع كذلك ينزل. فهذا هو الانحلال التعبدي. ولكن يكثر على الانحلال التعبدي بخلاف الرأي التعبدي للانحلال الحقيقي والتعبدي للانحلال. خلاف الفرضين انضاف عليه، والرد كان مفصلا فعشنا في حال الى الرعايه. هذه النقطه الاولى عرفنا انه حقيقه لا يوجد الا انحلالا، انحلالا حقيقيا وانحلالا قصدي مع انحلال تعبدي كما يقول المحقق حلمان. النقطه الثانيه، في الركن الثالث كان هناك سياق سياق المسائل، يعني العلم بالله مثلا بالمسلمين من المواقف لأنه معلق على عدم التصديق، والتصديق لا يجوز من الأطراف إلا بإعارة الركن المؤمن. فالركن الثالث جريان الأصل في كل طرف من الأطراف قد إنما يعلق له. هذا كان الركن الثالث على القول الأكبر، لأن إذا كان الأصل جاهل في كل طرف قد إنما يعلق من طرف الآخر، فهذا الاثنين تجرى وتتعارض وتتعارض وتتعارض. فما دام تتصافح هذا المانع من المنافسين وهو تخفيف ينفذ، لان العلم بالمانع منزل بشرط عدم التخفيف شرعي. التخفيف الشرعي ينفذ التعارض، والتعارض اساسه جريان الاصل في كل طرف وتقدم نظره من طرف الاخر. هذا كان سياق الركن الثالث على القول المسلم. وأما سياق الركن الثالث على القول العلمي أن العلم بالإجمال لا بد أن يكون صالحا لتنزيل المعلوم بالإجمال في أي طرف من الأحكام. هاي سياق القاعدة العلمية، وهذا القاعدة العلمية كان أي قاعدة المنجز لا يتنجز، وذكرنا كلام الجد على الوقت من البداية من الجدوى إلى هذه الجرائم وأيضا فإحنا رأينا أنه ما رأينا مانع من هذه القاعدة المنجد لله أن يتجد إذا ظننا أن هذه القاعدة المنجد لا يتجد معها هاي احتياجه فنعرف أن في خلال الحكم في موارد خلال الأمر أو الأصل المحرج الأصل المنجد في فرق المواقع في مثل العلم من الإنسان بنجاسة أحد الإلهين والأمارة قامت بنجاسة إله معين أو هنا واحد حالته ثابتة معين أن هذا هنا ثابت نجس الآن لما وقع النجاسة بين الإلهين سيكتب في طهارة هذا الإناء ونجاسته من الصفحة النجاة في هذا الطهر فعلى كل حال هذا أصحاب النجاة في هذا الطهر أو الأمارة على النجاة في هذا الطهر يقول الدين مانعا من إجراء صلاة الطهارة ما دام مانع من إجراء صلاة الطهارة مع قيام الأمارة أو أصحاب النجاة فالطرف الآخر صلاة الطهارة في البلاد مع رياضة سعاية الركن الطائرة على القول بالاحتضار ينفذ على هذا الكلام لأن الأصل المؤمن وهو صلاة الطهارة لا يجري مع أصل منجز أصل منجز أو نجاسة أو مع الأمارة أصل النجاسة فما دام هذا الأصل يجري إلى هذا الطرف فالأصل في الطرف الآخر بلا معارض فالعلم الإيمان يحتاج الركب الثالث من الثاني من الدين وليس في النجم فهذا هو الخلال المنجزي تنتهي مع حدود العلم الإجمالي أما على السياق الثاني سائلين بالعلم فعلى أساس هذه السياق لا بد أن نتمسك بهذه القاعدة المنجز لا يتمسك إذا تمسكنا بهذه القاعدة فهذا الركن الثالث من أبدان المنجزية على طول الإلهية لما الإمارة لما تقوم على نجاسة الإناء الأول أو الاستصحاب قام على نجاسة الإناء الأول فالعلم الإجمالي لا يكون صالحا لتنجيس المعلوم على كل شيء لأن المعلوم إذا كان في الطرف الآخر يكون منجز أما إذا كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأول لإقامة الأمارة على نجاسته أو استصحاب النجاسة هنا لا ينجز المعلوم بالإجمال العلم لا ينجز المعلوم بالإجمال ليس لا ينجز على هذا القاعدة قاعدة أن المتنجز لا يتنجز ما دام على النجاسة متنجزة من سلم الإمارة الأمارة أو من سلم الاستصحاب فثاني نمرة هذه النجاسة المعلومة بالإجمال لو كانت من هذا الطرف العلم الإجمالي لا يؤثر في تنجيزه إلى الدين الذي يدعى المنجز يتنجز وهذا مستحيل فلذلك هذه الركن الثاني وهو صلاحية تنجيز العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال على أي تأثيرين هذا الركن يأثر فهذا هو المعنى الإجمال الفقهي الآن شروط هذا الحلال الفقهي ما هي شروطه؟ عرفنا الحلال الفقهي من وين؟ إذا قامت الأمارة على التحريم أو قام أصل المنجز في أصحاب النجاسة في فرق معين فهنا الحكم الثابت في أحكام المنجز ينتهي وبينهم كيف هذا الحكم على قول الاعتبار وعلى القول العلمي كيف ينتهي اذا كان التقييم لكن شروط هذا الانحلال الحكم الشرط الاول هذا صانع الاماره على طرف المعلمين او الاصحاب لا بد العدد اللي كانت الاماره عليه او كانت الاصحاب فيه هذا العدد يكون مضاعفا للعدد اللي عليه الإسلام. فمثلا نحن إذا علمنا دين ذات سيدنا علم من عشرة أو أمين واما اذا لم يكن هناك تطابق بين عدد الافراد في قامه الاماره او الاصحاب وبين عدد المعلوم بالاسلام العلم المالي لا يستطيع كل شيء. فمثلا اذا كان المعلوم بالاسلام الى اي من الاواني العشره ولكن الاماره قامت على اناء واحد او الاصحاب على اناء واحد فهذا الإناء الواحد الذي يكون بالأمانة أو بالإصحاب هذا يحمل عليه الجنب فقد بقي تسعة أواني وهنا واحد من المعلوم بالإجماع الباقي إناء واحد من الإجماع وهنا الفصل الثالث مختلف لأن الأصول الجارية في هذه الأواني التتعارض وتتعارض و العلم الإجمالي على اختيارة الثانية صادق الإنجليز المعلوم الإجمالي هذا المعلوم الإجمالي خطير يدهين واحد بين السبعة صادق الإنجليز في أي طرق فلذلك العلم الإجمالي يبقى منجزا بالنسبة للتسعة الداخلة. فهذا هو الشرط الأول أن العدد اللي قامت الأمارة أو الأصل من الجزء لا بد أن يكون متبقاً متحداً مع العدد المعلوم بالإجمال وأما إذا كان أقلاً من عدد المعلوم بالإجمال العلم الإجمالي باقٍ على منه إذا جرت لحظة في أمارات أو أصول شرعية بالإجزاء في بعض الأطراف العلم الإجمال لا إجلال حقيقي ولا تعبدي تعبدي أصلاً ليس له إحسان لحقيقي بالله الإنهيار الحقيقي فقط في فرض القيام العلمي تفصيليا في بعض الأطراف ولكن ينهدم الركن الثالث في الأسباب في ذكائي العلم المتقدمتين طيبة القائلين بالإصرار طيبة القائلين بالعلمية إذا توفر الشروط الشرط الأول أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي المنجز لا يقل عن عدد المعلوم بالإمارة من الشرع إذا كان أقل من المعلوم بالإمارة فالعلم الإجمالي يبقى على منجز هذا الشرط الأول وأما الشروط الثانية الشروط الثانية إن شاء الله في الدروس الله أعلم.